الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الشريعة بالنسبة إلى الفرائض جعلت عوضا للإنسان عندما يقصر في فرائضه. من منا يصلي الصلاة المطلوبة نكاد نقطع أن غير المعصوم لا يصلي الصلاة التي يريدها الله عز وجل، تلك الصلاة التي لا يفكر فيها الإنسان بغير الله عز وجل، من منا كذلك؟ وحقيقة الأمر أن الإنسان له القدرة على أن يحسن من صلاته، ولكنه يتكاسل أن يستحضر الإنسان ذهنه وقلبه في الركعات الأربع، لا يمكن مثلا، ولكن في ركعة ممكن، في السورة ممكن، في الحمد ممكن، من الممكن لحظات الإنسان يستحضر ذهنه على الأقل عند تكبيرة الإحرام، ولكن الإنسان يتكاسل. المهم، الفرائض تعويض جيد عن النقص في الفرائض، النوافل تعويض للفرائض، على الإنسان أن يأتي بها قدر الإمكان. البعض يظن بأن النوافل كل متكامل، إذا لم يأتي بالركعات الثمان قبل صلاة الظهر، والركعات الثمان قبل صلاة العصر، والركعات الأربع بين المغرب والعشاء، وركعتي الوتيرة بعد العشاء، ونوافل الليل الثمانية بعد منتصف الليل، وركعتي الشفع وركعة الوتر، إذا لم يأتي الإنسان بالمجموع فعليه أن يتركها جميعا. والحال أن الإنسان له الحق في التبعيض، يأتي بنافلة الليل فقط، يأتي بركعتي الشفع والوتر فقط، يأتي بنافلة الظهر دون العصر، وهكذا الإنسان يختار من النوافل ما أمكنه ذلك. حتى أن الفقهاء يقولون يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي، هكذا الشريعة سمحت لك، بإمكانك أن تأتي بالنافلة جلوسا اختيارا من دون أي عذر، بإمكانك أن تأتي النافلة بلا سورة وبالاقتصار في الحد الأدنى من الركوع والسجود والاكتفاء بالتسليم الواجب. إذن إخواني، أحدكم عليه أن لا يستهين بالنوافل، فإن الإتيان بالنوافل دلالة أدق على عبودية الإنسان، لأن الفريضة في تركها عقاب، ولكن النافلة لا شيء على ذلك. كم من الفارق بين الإنسان المتكاسل عن صلاة الصبح وبين الإنسان الذي لا يتكاسل عن نافلة الليل. هذا واجب يتركه البعض، وهذا مستحب لا يتركه البعض، بينهما بعد المشرقين. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اجعلنا لك من الذاكرين حقا بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.